السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويفرق رأسه ويسمى. فهذا الحديث يفيد أن تسمية الصغير تكون يوم السابع، ولكن ورد عنه أنه سمى ولده إبراهيم ليلة ولادته، فقال كما في الصحيحين: ولد لي ليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. وكذلك سمى عددا من الصحابة كعبده بن أبي طلحة والمنذر وكالمنذر بن أسيد بن أبي أسيد وغيرهما. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث، ومتى يسمى الصغير؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخ أحمد وحفظك الله، واستسمحك واستبيحك عذرا في رد مظلمة إلى أهلها، فقد أكون ظلمت أحد الإخوة لكن من خلال مداعبات، لكن أحيانا المداعبات في الناحية العلمية ينبغي أن تضبط أيضا. فكنا عما قريب الآن من خمس دقائق نناقش مسألة من مسائل الفقه، وهي مسألة: إذا ذبح المشرك ذبيحة وقال على ذبيحته بسم الله الرحمن الرحيم، هل تحل ذبيحته أو لا تحل؟ فأجبنا عليه والحمد لله بما يسر الله سبحانه. إن كان قد تفضى الأخ أحمد العربي حفظه الله تعالى من مدينة منيا القمح الشرقية للإجابة على السؤال، فدوما في هذا الباب نحب أن يجيب أهله. إذا كان الشخص متمكنا مما سيقول نحب أن نسمع اسمه وتوصيفه حتى لا يتجاسر أحد على الكلام دون تثبت. فسألنا سؤالا من الأسئلة في باب التعريف: ماذا تعمل؟ قال: أنا طبيب أسنان. فقلت له: أنت طبيب أسنان أو طالب في كلية الطب؟ قال: طالب في كلية الطب. فقلت له: هذا تدليس؟ كلمة سريعة: ليس هذا بتدليس، تدليس باب آخر معروف أنه يحدث المحدث عن من لقيه ما لم يسمعه منه، فهذا ليس بداخل في التدليس. تقرير وبالأمس القريب كان هناك درس موسع جدا أمس فقط في التدليس وتتمته ستي غدا. في الحاصل أن كلمته أنا طالب في كلية طب الأسنان مع كلمته أنا طبيب أسنان لا تعد تدليسا، نحسبه فاضلا، ولكن قد يكون له مسور، وهو إطلاق الشيء على الشخص باعتبار ما سيقول إليه. إني أراني أعصر خمرا، أعصر عنبا، سيقول العنب إلى خمر. كذلك كقول الله تعالى في كتابه الكريم: من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أطلق عليها النار باعتبار ما ستقول إليه. ولكنه لا يسلم أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: متشبه بما لم يعطي كلابس ثوب يزور. نعم. لو شخص الدكتوراه هل يجوز ان يكتب على كهذه كأبي عبيدة احمد صاحب ابي زعبل ايضا هو يناقش تناقش الماجستير وفي الدكتوراه الان هل يجوز له لسه بيحضر الدكتوراه يقول انا الدكتور فلان يكتب على كتاب ويكتب على كتاب الدكتور فلان؟ نعم. ماذا ترى في هذا؟ في اصطلاحك باعتبار مثلا نفس الحكم، هو نفس الحكم. اذا انت كتبت الدكتور فلان والمعهود لدى الناس انه اخذ الدكتوراه وانت لم تاخذها، فانت متشبه بما لم تعط. كالذين يشترون الدكتوراه هذه الايام، ناس كثير يشترون الدكتوراهات من جامعات. لا، ليس انت، حاشاك، الازهر دقيق في عمله، لكن في ناس الان يشتري رساله الدكتوراه، يشتري الدكتوراه من اي بلد او يناقش مع اي جامعه شهاده الدكتوراه ويأخذ الدرجة العلمية عند التحديد لا تكون كالدرجة العلمية الخارجة من الأزهر بعد بذل وعناء ومراجعات وتصحيحات وأخذ وعطاء. أخذت ماجستير فقط صح؟ طيب مش هنطيل في هذا الباب لأن معنا درسنا. تفضل شيخ. نأسف يا باعتبار ما ستقول إليه يا دكتور. تفضل ثاني يا شيخ. تفضل. نعم في تسمية الصلاة الحديث. أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الشيخ أحمد سالم حفظه الله تعالى باعتبار ما سيقول إليه أيضا الشيخ لها عدة معاني. حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الحسن البصري عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. أرجو إخوة انتبهوا لللفظ. تعق عنه يوم سابعه ويسمى ويحنك. عفوا احنا خلاص انظر الفقرات. تعق عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق. فالصريح في هذا المتن ان العقيق يوم السابع. تعق عنه يوم السابع والمفهوم يسمى. هل يسمى يوم السابع او لا يسمى يوم السابع؟ فقد يفهم شخص انه يسمى يوم السابع فهذا يسمى مفهوم ليس منطوق. ولذلك يقول المنطوق يقدم على المفهوم. إذا كان المنطوق سنقول في المنطوق يسمى يوم السابع. لكن إذا قلنا تعق عنه يوم سابعه ويسمى هل عادت التسمية على اليوم السابع أو لا؟ مفهومة. هي مفهومة ليست منطوقة. لذلك يقول المنطوق المفهوم مقدم المنطوق مقدم على المفهوم. فهذا مفهوم لأن مظاهر كثيرة في سنة الرسول عليه السلام بل ما في الكتاب العزيز أحيانا مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن نكاح المتعة إلى الأبد. هل النهي عن نكاح المتعة كان يوم خيبر أيضا؟ هذا مفهوم أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة يوم خيبر. لكن بعض العلماء ومناقشون أنه وردت عدة أحاديث في تأقيت نكاح المتعة متى تحريم نكاح المتعة متى كان. ورد أنه يوم عام الفتح. ورد أنه يوم عقيد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أوطاس. ورد أخوان. فمن العلماء هم يناقشون أثار هذه الجزئية هل كان تحريم نكاح المتعة يوم خيبر أو كان تحريم لحوم الحمر الأهلية هو الذي يوم خيبر. وذكر الراوي أن النبي أيضا حرم نكاح المتعة لعل الجزئية مفهومة. لكن على العموم لن نعرج في مسألتنا هذه أننا سنبني على أنه مفهوم. مفهوم عندنا بلا ريب كما تفضل الشيخ أحمد حفظه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة غلام فسميت باسم أبي إبراهيم. إذا قال ذلك النبي ولد لي الليلة غلام فسميت باسم أبي إبراهيم أو أتاه الرجل فقال ولدت امرأة الليلة غلام فسماه المنذر فالتسمية جائزة قبل الولادة وعند الولادة وبعد الولادة وبعد مدة من الولادة. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قبل أن يولد يحيى. قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قبل أن يولد يعني حفيد قبل أن يولد. وقال: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قبل أن يولد وفار الولادة تقدمت الحديث للذكراء الشيخ أحمد. وبعد مدة والنبي غير أسماء بعد زمن طويل غير زينب بنت جحش كاسمها برة كي لا تزكى فغيرها إلى زينب. فقوله ما توجيه قوله إذن يعق عنه يوم سابع ويحلق ويسمى. قال بعض العلماء إن لم يكن سمي يستحب له أن يسمى يوم السابع من غير إيجاب جمعا بين الأدلة المذكورة والله أعلم. يعني إن لم يكن سمي فيسمى يوم السابع. هذا ألفت النظر إلى شيء، أن رواية الحسن البصري عن ثمرة جندب رواية ضعيفة استثنيت منها أربعة أحاديث، ومن العلماء من قال حديث واحد وحديث العقيقة. الحسن لم يسمع من ثمرة إلا قيل أربعة أحاديث، وقيل إلا حديث العقيقة الذي هو بين أيدينا هذا. كل هذا لأن الأصل في رواية الحسن عن ثمرة أنه لم يسمع من ثمرة، وهذا قد يكون مهما في بعض الجوانب أهمية قصوى في صلاتنا اليومية، أن ورد في من طريق الحسن عن ثمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت ثلاث سكتات في الصلاة، سكت بعد تكبيرة الإحرام، وسكت بعد الفاتحة قبل الانتقال إلى السورة، وسكت بعد السورة قبل الركوع. أما السكتة الأولى فلها شواهد كثيرة، التي بعد تكبيرة الإحرام يا رسول الله بأبي أنت وأمي إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول، وإن لم تكن واجبة أيضا. والمالكية منهم من يكره هذه السكتة، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل سكتة. لكن نصوص ثوابت تشهد لماذا؟ لأن للسكتة بين التكبير وقراءة الفاتحة، وإن كان الجمع ممكن أن يقال تفعل أحيانا وتترك أحيانا، أو أن سكوتها النبي لم يأمر بها. يعني النبي عليه السلام لم يأمر بالسكتة بين التكبير والقراءة. هل أحد وقف على أي حديث في الأمر أيها الإخوة؟ ليس هناك أمر، لكنه مجرد فعل، مجرد فعل. وهل اضطرب في كل الأحوال؟ قد يكون فعله أحيانا وتركه أحيانا، لكن الأمر الحتم كبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ، قد تفيد ترتيب مع التراخي. أخذ الأمر الحتم هو القراءة، قراءة الفاتحة. لكن الإشكالية في السكتة الثانية بعد الفاتحة وبين قراءة السورة، هي التي بنى عليها من بنى أننا أن الإمام يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة، هي من حججين. والسكتة التي بعد الانتهاء من القراءة إلى أن يعني بعد ما ينتهي خلاص، قال مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين، أو مثلا ومن شر حاسد إذا حسد، ويسكت سكتة ثم يركع. هذه السكتة أيضا هي من طريق الحسن عن ثمرة، فليحرر ذلك. فيقول والله أعلم، نحن سنبني على المفهوم ليس المنطوق في حديث يحلق يعق عنه يوم سابع ويسمى ويحلق رأسه، على المفهوم يسمى إذا لم يكن سمي استحبابا ليس إيجابا، لأنه بإمكاننا أن نؤخر وأن نغير الأسماء ولو بعد حين، والله أعلم. طيب يا شيخنا، إذا تنازع الأبوان في اسم المولود هل أحدهما يقدم على الآخر؟ إذا تنازع الأبوان في اسم المولود هل يقدم أحدهما على الآخر؟ أولا ينظر في مصلحة المولود. يعني أنت إذا تنازعت أنت وزوجتك في اسم والدكم، الزوجة قالت أنا أسميه أحمد، زوجي أحبه وزوجي اسمه أحمد أنا أسميه أحمد، وأنت قلت لا أسميه أفركوش، مصلحة المولود في ماذا؟ في أحمد. ويلغى في مصلحة أولية، هي مصلحة المولود أن تختار له اسما طيبا. فإذا تنازعوا وفي اسم خبيث واسم طيب، أنا سأختار الاسم الطيب لمصلحة المولود فالله لا يحب الفساد. إذا أنت جت تقول كما قال السلف ما اسمك، يذكر ابن القيم ذكر ذلك أن عمر أمر أميرا فقيل له، أن لم أقف على السند ابن القيم اللي يذكره في تحفة المولود في أحكام المولود، ما اسم الأمير؟ قال ما اسم الأمير الذي أمرنا؟ قال اسم ظالم ابن سراق، عزله من الإمارة، ظالم وحرامي، ظالم ابن حرام. لكن السند أنا ما أعول على كلام ابن القيم ما وقفت عليه. فإذا أول مصلحة المولود طراع، لكن مثلا إذا الأب قال أنا أسميه عبد الله والأم قال سميه عبد الرحمن، كلاهما طيب وحب الأسماء إلى الله، ففيما يبدو لي والله أعلم أن القول قول الأب، قول النبي ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم فرجع من غير إلزام والله أعلم. وهو ينادى باسمه أيضا، يرفع للغادر، هو ينادى باسمه، ينادى باسمه. طيب شيخنا، حلق الرأس وتصدق بوزنه فضة هل يستحب؟ لا يثبت حلق الرأس والتصدق بوزنه ذهب أو فضة، لا يثبت حلق الرأس ثابت في الحديث، أقول المتلازمان أما الحلق ثابت يماط عنه الأذى. نعم. طيب إذا مات المولود قبل التسمية هل يستحب تسميته؟ إذا مات المولود قبل التسمية هل نسميه؟ لم أقف في ذلك على نص. جزاك الله خير. من مخبر بقى ولا لا أعلم فيها نص. نعم يا إبراهيم. حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام عقل الحسن والحسين يوم السابع وسماه السابع. عقل الحسن والحسين يوم السابع في مكان. عقل الحسن والحسين السابع. يوم السابع لا لا وسماهما. شيخنا، أورد الإمام الطحاوي حديثا من أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة السد 27 درجة. وورد عنه في الصحيحين أيضا أنه قال صلاة الجماعة تفضل صلاة السد 25 درجة. فكيف يمكننا أن نجمع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هناك وجوه للجمع. وجه من قال إن الله تفضل على الأمة بأن جعل صلاة الفرض، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرض بواحد وعشرين، ثم من عليهم بمنة أخرى فجعلها 23 ثم بخمس ثم بسبع. لكن تقرير مثل هذا يحتاج إلى تاريخ، معرفة تاريخ ورود الأحاديث، فلذلك لا نرتضي هذا التأويل لعدم وجود التاريخ التي تثبت هذا التسلسل. إنما الأقرب والله أعلم أن التفاضل ينبني على أمور كما ذكر فريق من العلم: حسن صلاة الإمام، حسن الصفوف، حسن التلاوة والإنصات، عدد المصلين. فهذه القرائن هي التي تجعل هناك تضعيف والله أعلم. ينبغي النظر في كل الروايات والمجمع بينها والطريق. نعم. ألم يكن من الأولى النظر في جميع الروايات ثلاث وخمس؟ لا، هي كلها هي ثوابت، يعني الروايات 25 ثابتة 27 ثابتة. متى نرجع إلى الترجيح؟ إذا كان كلها تنصب مخرجها واحد، لكن مخرج متنوعة. أخوكم يقول قال ابن قدامة وأجمع العلماء على تحريم ذبيحة النجوس. أي إذا كان عندي نص سأقدمه على الإجماع أيضا. قلنا إلا ما زكيتم أنتم يا أهل الإسلام، استثني من أهل الإسلام الكتابي اليهودي والنصراني. نعم. نعم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره، ولك بمثل، وأن يبارك في عمره كما بارك في دعوته. بارك الله. ونذكر إخواني بصيام غدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. غدا جمع بين الخميس وبين كونه من الأشهر الحرم. نعم. يعني من الأشهر الحرم الأول. نعم. من الأشهر الحرم وبين كونه من العشر الأول، مع التنويه على أن الحديث الوارد في صيام العشر الأول فيه بعض الكلام والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.